بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الهداية والسداد في أقوالنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. وقفنا على آخر كتاب الطهارة، قوله فصل في النجاسات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: فصل. المسكر المائع، وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى أشار في هذا الفصل إلى الأشياء النجسة وضوابط في الأشياء النجسة. أولا، بين أن من الأشياء النجسة الخمر، والخمر كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى نجس، والخمر هو كل ما أسكر سواء كان من العنب أو الشعير أو التمر أو غيره. والمسكر نوعان: النوع الأول إن كان مائعا فهذا نجس نجاسة عينية عند الأئمة الأربعة، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. والمقصود برجس هنا أي نجس. وقد دلت السنة على أن قوله رجس يدخل فيه النجاسة العينية، كما قال عليه الصلاة والسلام في لحوم الحمر، قال: فإنها رجس. ولذا قال العلماء: الخمر المسكر إن كان مائعا فإنه نجس نجاسة عينية، نجس نجاسة عينية. قال المؤلف رحمه الله: المسكر المائع، وكذا الحشيشة. الحشيشة ألحقوها بالخمر في الحرمة وفي النجاسة، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحشيشة نجسة في الأصح وهي حرام. النوع الثاني المسكر الجامد، وهو ما لم يكن سائلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طاهر. المسكر غير المائع طاهر. إذن المذهب يقسمون المسكر إلى قسمين: الأول أن يكون مسكرا مائعا فهذا نجس، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. والنوع الثاني المسكر الجامد، هذا جعلوه ليس نجسا إلا الحشيشة، فالحشيشة نجسة عندهم، والكلام هنا على نجاستها لا على حرمتها، فالجميع حرام، حرام شربه واستعماله في الدواء وفي الشرب وفي الأكل وفي غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قد يسأل سائل ويقول: الأطياب الموجودة قد يوجد في بعض مكوناتها نسبة من الكحول، وقال هذه النسبة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون نسبة ظاهرة فلا يجوز للإنسان أن، طبعا إن كانت نسبة ظاهرة فيتجنبها الإنسان لأنها نجسة، وإذا بخها على جسده أو على ثوبه لطخ ثوبه بنجاسة. وأما إن كانت نسبة الكحول يسيرة جدا بحيث لا يبقى لها أثر، لا لون ولا رائحة ولا طعم، فالأظهر من أقوال أهل العلم أنها نجاسة استحالت، نجاسة استحالت مع الطاهرات فلا تضر، ولو عطر بها ثوبه فإنها لا تضر. وغالب الأطياب طبعا قد يضعون فيها نسبة من نسب الكحول، لكنها تكثر أو تقل، وعليه ننظر إن كانت قليلة حيث لا تؤثر لونا ولا رائحة ولا طعما فلا يلزم الإنسان أن يغسل الثوب الذي لطخ به. ثم قال المؤلف: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة أو الهر خلقة النجس. هذا الضابط الثاني من المتنجسات أو النجاسات: كل محرم الأكل من حيوان أو طير فإنه نجس. كل محرم الأكل من حيوان وطير فإنه نجس، لكن له ضابط حتى يدخل في هذا. ضابطه أي ضابطه على المذهب: كل حيوان، كل محرم الأكل من طير أو حيوان مما فوق الهرة حجما فإنه نجس، كالسباع، الثعلب، الذئب وهكذا، ومثله أيضا النسر ونحوها. وبهذا قال جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاه وما ينوبه من السباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، إن كان الحيوان الذي لا يؤكل كالهرة أو دونها في الخلقة، كالهرة أو دونها في الخلقة فإنه ليس بنجس، كالفأرة مثلا والحية. وإن كان أكبر من الهرة خلقة فإنه نجس. هذا الضابط عند المذهب. إذن خلاصة هذا الضابط: كل حيوان أو طير محرم الأكل إن كان كالهرة أو دونها خلقة فإنه طاهر، وإن كان أكبر منها خلقة فإنه نجس. من أين أخذوا هذا الضابط؟ أخذوه من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فجعلوا علة الطهارة الحجم، فألحقوا بالهرة ما مثلها في الحجم أو دونه، وأبقوا ما سواه على أصل التحريم، كما في حديث ابن عمر أنه سئل عن الكلب وما ينوبه من السباع. وعليه يقال، قل عليه يقال: المحرم الأكل من الطيور أو البهائم نجس، إلا ما يأتي استثناؤه مما دلت الأدلة على استثنائه التالي: أولا الآدمي طاهر لقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، سواء كان مسلما أو كافرا، وأدلة أخرى تدل على هذا أيضا. الثاني: ما لا نفس له سائلة، مثل البعوضة والذباب وغيرها، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الثالث: ما كان كالهرة أو دونها خلقة فالمذهب يرون أنه طاهر. الرابع: ما يشق التحرز منه لكثرة ملامسته الآدمي وتطوافه عليه ولو كان أكبر من الهرة، كالحمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يركبونها وكانت يعني تلامسهم كثيرا، وما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثياب من ريقه أو نحوا من ذلك، ما يشق التحرز منه. نعم. وكل ميتة نجسة. نعم، هذا ضابط ثالث: كل ميتة نجسة ولو كانت من حيوان مأكول أو من طير مأكول، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. استثنى من ذلك ثلاث ميتات: ميتة الآدمي، وميتة ما لا نفس له سائلة، وميتة البحر. فقد دلت الأدلة على أن هذه الميتات الثلاث طاهرة وليست بنجسة. غير ميتة الآدمي والسمك والجراد. هذه الآن ضوابط، وأذكر لك الآن أمثلة: ميتة الآدمي ذكرناه، والسمك حديث أيضا ابن عمر، والجراد لحديث ابن عمر ويلحق به ما لا نفس له سائلة لحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الذباب. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث. هذه كلها طاهرة. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومديه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومديه ووديه ومنيه ولبنه فطاهر. وما لا كل ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة. كل ما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فإنه طاهر. بوله ومديه وريقه وعرقه هذه طاهرات. الغنم، الفرس، الإبل، ويدل لذلك حديث العرانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها. وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. نعم، هذا ضابط آخر. ما لا يؤكل محرم، ما لا يؤكل يعني ما كان محرم الأكل فنجس. نعم، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. نعم، إلا مني الآدمي ولبنه فهو طاهر. مني الآدمي الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أن مني الآدمي طاهر وليس بنجس، ويدل لذلك أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، وأيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما المني بمنزلة المخاط، وكذلك أيضا حليب الآدمية طاهر وعرق الآدمي طاهر، ولذا جمع الصحابة رضوان الله عليهم عرق النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوه طيبا، فكان من أطيب الطيب عندهم. والقيح والدم والصديد نجس. نعم، بين هنا أن القيح والدم والصديد الخارج من جسد الإنسان نجس وأطلق، يعني أن كل دم وكل قيح وكل صديد يخرج من جسد الإنسان نجس، سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما. والذي يظهر والله أعلم في هذا أن يقال ما خرج من جسد الإنسان من قيح أو دم أو صديد لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يخرج من السبيلين أو من أحدهما فهذا نجس بالاتفاق، كدم الحيض ودم النفاس، وكذلك ما يخرج من القبل أو الدبر من القيح أو غيره، فهذا نجس يجب غسل المحل منه، إلا أنه وقع الخلاف بين العلماء في من حدثه دائم، وهذا سيأتي بيانه في كتاب الحيض كمن به سلس بول أو نحو من ذلك. الثاني إذا كان القيح أو الدم أو الصديد يخرج من بقية البدن مثل الجروح، سام فيه جرح فخرج منه دم، هل هذا الدم نجس أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول وهو المذهب وبه قال جمهور العلماء أن الدم الخارج من جسد الإنسان نجس مطلقا، قليله وكثيره، لكن يعفى عن يسير منه في الصلاة، واختلفوا في ضابط اليسير هنا، وهذا مذهب جمهور العلماء، وبه قال الأئمة الأربعة رحمهم الله، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وفي الآية الأخرى قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أطلق الدم هنا. وهناك قول ثاني في المسألة، وهو أن الدم الخارج من غير السبيلين ليس بنجس، قليلا كان أو كثيرا، واستدلوا بأدلة تدل على تخفيف الأمر في الدم الخارج من غير السبيلين. منها ما جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون بجراحاتهم، وأيضا عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما كما في الموطأ. وأيضا في قصة ذات الرقاع في حديث جابر بن عبد الله في الرجل الذي حرس الصحابة فرمي بسهم ثم سهم ثم سهم ولم يقطع صلاته ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. وكذلك المسلمون كانوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وهذا القول له وجاهته وله قوته، ويكون الدم المذكور في الآية محمول على الدم المسفوح أو دما مسفوحا، إلا أن الأولى للإنسان في هذه المسألة أن يحتاط لنفسه، لا سيما أن جمهور أهل العلم يرون أن الدم الخارج من بقية البدن نجس مطلقا، قليله وكثيره، لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، مثل أن يخرج من الإنسان من جرح منه دما يسيرا، قالوا يعفى عن اليسير منه. ويدل لذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان. ولذلك يقال الدم يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم نجس مطلقا، وهذا بالاتفاق، وهو ما خرج من أحد السبيلين. وقسم طاهر مطلقا، وهو ما خرج من أو ما الدم الذي في الكبد أو الطحال، حلت لنا ميتتان ودمان، ثم قال في الدمين الكبد والطحال. وقسم اختلف العلماء فيه، فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وهو المذهب طبعا جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، أنه نجس مطلقا قليله وكثيره، إلا أنه يعفى عن يسير منه في الصلاة. وخالف في هذه المسألة بعض أهل العلم ورأوا أنه طاهر. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائط يعفى عن، ولكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائط. نعم، يعفى في الصلاة عن يسير من الدم ولو كان من حيوان، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو كان دم حائط، لما ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري إذا كان شيئا يسيرا. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. نعم، اليسير من الدم كذلك من القيح كذلك من الصديد النجس، إذا كان مجموع النقط كثيرة ننظر، إن كانت في ثوب واحد فإذا ضممناها أصبحت كثيرة لا يعفى عنه، وإن كانت في ثوبين فكل ثوب له حكمه. الغترة ثوب، القميص ثوب، السروال ثوب، فلو ضممت النقط لو كان في الثوب نقط يسيرة وفي الغترة نقط يسيرة وفي السروال نقط يسيرة، فإذا ضممتها أصبحت كثيرة، هذه في ثياب متفرقة، فكل ثوب له حكم مستقل. ولذا قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، أي أن كل ثوب له حكمه. وطين شارع غنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. نعم، طين شارع غنت نجاسته طاهر، الماء والطين الذي يكون في الشوارع والطرق الأصل فيه الطهارة حتى يتيقن الإنسان نجاسته، فإذا ظن أن الماء نجس ما يدري هل الماء ماء بيارة أو أنه ماء طاهر، يقال ما دام أنه مجرد ظن نرجع إلى الأصل وهو أنه طاهر. ولذا قال عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان يسير مع صاحب له فأصابهم ماء من فوق حائط، فسأل صاحبه صاحب البيت عن مائه فأنكر عليه عمر رضي الله عنه وقال: يا صاحب المزاب لا تخبرنا. قال: وعرق وريق من طاهر طاهر. عرق وريق كل حيوان طاهر يعتبر طاهر، كبهيمة الأنعام الطيور وغيرها مما يدخل في الطاهرات التي تقدمت، إما أن تكون مأكولة أو تكون كالهرة خلقة أو أصغر منها، وأبلغ من ذلك الإنسان، فالإنسان عرقه وريقه طاهر كما دلت على ذلك الأدلة. ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل النجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. نعم، هذا مما يعفى عنه. ولذا في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى للهرة الإناء وقال إنها ليست بنجس. قال: ولو أكل هر ونحوه، يعني مما هو طاهر من الحيوانات، أو طفل أكل أحدهم شيئا نجسا ثم شرب من مائع لم يضر، أن هذا مما تعم به البلوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين فيه حكمه، وما سكت عنه فهو عفو. ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضله وهو فضلة طعامه وشرابه. نعم، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصغى للهرة الإناء وقال إنها ليست بنجس. سؤر الحيوان الطاهر، مثلا سؤر الشاة أو سؤر الهرة أو سؤر مثلا الغزال أو غيرها كطيور طاهرة أو نحوها، هذه طاهرة ولا يكره للإنسان أن يشرب من سؤرها، بمعنى لو شربت من إناء فوقع شيء من ريقها في هذا الإناء لا كراهية في شربه أو استخدامه أو الوضوء به. باب الحيض. نعم، عقد المؤلف هذا الباب. طبعا قد يقول قائل: لما ذكر هذه الضوابط؟ ذكر هذه الضوابط بعد الكلام على النجاسات لأن الإنسان لأنه تقدم بيان أن النجاسة ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة ونجاسة متوسطة. النجاسة المتوسطة يجوز للإنسان أن يطهر الإناء بعدها، لكن كيفية تطهيرها تقدمت. المذهب في رواية عندهم وهي التي ذكرها المؤلف أنه يغسله سبعا من دون تتريب، وذكرنا أن الأظهر أنه لا يجب التسبيع. كأن قائلا يقول: ما هي الأشياء التي إذا وقعت في الماء نجسته؟ قال لك: خذ هذه الضوابط. فلو أن دما من جرح خرج ووقع في دم في إناء ننظر، أو في ثوب، هذا هل هو نجس ولا غير نجس على هذه الضوابط؟ كان من أحد السبيلين أو غيرهما. طيب ريق ريق السباع، هل هو نجس أو غير نجس على هذه الضوابط؟ فذكر هذه الضوابط لأن الإنسان الآن احتاج أن يعرف ما هو النجس وغير النجس، بحيث إذا وقع على ثوب كيف يطهره، وإذا وقع في إناء كيف يطهره. وغالبا العلماء إذا رأوا مناسبة ظاهرة لذكر ضوابط معينة جمعوها في محل واحد، ولذلك الكلام على المتنجسات لن يمر عليك مرة أخرى، لكن سيمر عليك ما يباح أكله مما لا يباح، فقد يمر عليك ذكر بعض الأشياء التي ذكر أنها نجسة هنا. هل يجوز أكل الكلاب أم لا؟ لم يذكره هنا، وإنما ذكر النجاسة. هل يجوز أكل الهرة أم لا؟ لم يذكره هنا. هل يجوز أكل ما لا نفس له سائل؟ لم يذكره هنا، وإنما ذكر ما يتعلق بالنجاسة من عدمها. أما الأكل ما يباح منه وما لا يباح فهذا يذكره في كتاب الأطعمة وفي كتاب الصيد والذبائح. باب الحيض. نعم، ذكر المؤلف هنا بابا وعقده للكلام على مسائل الحيض، ومسائل الحيض تحتاج تركيز، تحتاج ضبط لأصولها ومسائلها وقواعدها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. صعوبة مسائل الحيض ليست من ناحية ذات المسألة، فإن المسائل محصورة مسائل الحيض محصورة، والمرأة ليس لها مع الدم الذي يخرج منها إلا أحد ثلاث حالات، إما حيض أو نفاس أو استحاضة، ومسائل أيضا محصورة وليست متفرقة، ليست كمسائل الصلاة مسائل كثيرة، ولا كمسائل الحج مسائل كثيرة، سنرى أنها مسائل محددة. لكن الصعوبة تكمن في كتاب الحيض أن المرأة ينزل معها عدد من الدماء غير دم الحيض، فقد يلتبس الأمر، هل هذا الدم يأخذ حكم دم الحيض أو دم النفاس أو دم الاستحاضة؟ وأيضا الحيض ربما يتقدم أحيانا وربما يتأخر، فهنا يقع اللبس. وأيضا المرأة قد يلتبس عليها الأمر، هل هذا النشوف الذي رأته هل هو نشوف تام أو غير نشوف تام؟ وقد يزيد تزيد مدة الحيض وقد تنقص، لا سيما في زماننا هذا حيث كثر استخدام النساء لبعض الحبوب التي ربما ترفع الحيض أو تنزله أو ينزل معها دم أثناء الطهر فيلتبس الأمر. ولذلك من الجيد عدم تطويل الخلاف في ذكر المسائل حيث أضبط أصل. ومن المهم للطالب في أوائل الطلب وفي أواسط الطلب أن يعتمد أصل، يعتمد أصل، فإن كان هذا الأصل مناقض للكتاب والسنة تركنا هذا الأصل، يعني تركنا المذهب وأخذنا بالكتاب والسنة، وهذا لا إشكال فيه بلا تردد. وإن كانت المسألة محتملة، من أهل العلم من يفهم من النص كذا، ومنهم من يفهم من النص كذا، والدليل يدل للمذهب، فهذا لا إشكال أصلا أنك تأخذ بالمذهب. والحالة الثالثة أن يكون الدليل محتمل أحد الوجهين وكل قول له قوته، فالأنسب ألا تتعدى المذهب الذي درسته، فعليه تتمسك بالمذهب إلا إن كان الدليل يخالفه مخالفة ظاهرة، فهنا تأخذ بالدليل بلا إشكال. أما إن كان هناك مسائل أو آثار أو شيء يحتمله فتمسك بأصل حتى تبني على هذا الأصل وتفهم المسائل، فإذا تمكنت وصلت إلى مرحلة الاجتهاد فلكل حادثة حديث ولكل مقام مقال. وعليه يقال الدماء ثلاثة أقسام: حيض ونفاس واستحاضة. أما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وقد خلقه الله لحكم عديدة، منها أن المرأة يتعلق بها معرفة العدة وكذلك براءة الرحم، وهذا أمر لا بد أن يتعلق أو يوجد في المرأة شيء يوضحه، فالمرأة تحيض وتطهر، بها نعرف خروجها من العدة أو عدم خروجها، نعرف براءة رحمها أو عدم براءته. أيضا الدم الذي ينزل مع المرأة الحائض إذا حملت لا ينزل، يتحول مباشرة لغذاء للجنين، ولذلك الأصل أن الحامل لا تحيض. الأمر أو الدم الثاني دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة هو دم يخرج من عرق يقال له العاذل، والمرأة المستحاضة هي المرأة التي ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا نفاس، فهو دم لكن ما يصلح أن يكون دم حيض ولا دم نفاس، هذا يكون دم استحاضة له أحكامه. والثالث النفاس، والنفاس دم يرخيه الرحم حال الولادة أو قبلها بزمن يسير، أحيانا مع الطلق قبل أن يخرج الولد يخرج دم، هذا يأخذ حكم دم النفاس. والأصل معنى قاعدة، الأصل أن النفساء تأخذ أحكام الحائض تماما، النفساء تأخذ أحكام الحائض تماما، ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء إلا في مسائل سنعرفها. وكذلك أيضا المرأة المستحاضة كالطاهر تماما إلا في ثلاث مسائل، كالطاهر تماما إلا في ثلاث مسائل سيذكرها المؤلف ونعرف المذهب فيها. فالمستحاضة كالطاهر تماما، تصلي، تصوم، تقرأ القرآن، إلا في ثلاث مسائل سيأتي بيانها. والمرأة النفساء كالحائض تماما، لا يجوز لزوجها أن يطلقها ولا أن يجامعها ولا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف إلا من وراء حائل، إلا في مسائل ستظهر لنا إن شاء الله. لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. طيب. وغالبه 6 أو 7. ننظر أولا، قال لا حيض قبل تمام 9 سنين، فكل ما تراه المرأة من الدماء قبل أن تبلغ 9 سنين يعتبر دم فساد وليس دم حيض، لأنه لم يثبت أن امرأة حاضت قبل أن تبلغ 9 سنين، والعادة هنا محكمة وعليه هذا ضابط. ثانيا، ولا بعد 50، عرفنا الآن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، أكثر سن تحيض فيه المرأة، المذهب قالوا أكثر سن تحيض فيه المرأة 50 سنة أو 50 سنة، فما رأته المرأة بعد 50 يقولون هذا دم فساد، هذا دم استحاضة وليس دم حيض. الدليل، قالوا الدليل ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، وهذا هو الغالب، لكن هل هو الدائم؟ هذا هو الغالب. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن أكثر سن تحيض فيه المرأة لا يحد بالـ50، وإنما يربط بالدم، متى ما رأت المرأة دما على لون دم الحيض وهيئته وصفته ولو أن عمرها 53 فإنها تعتبر حائضا. وهذا ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في رواية ورجحه شيخ الإسلام. دليلهم قالوا أن الله عز وجل علق الحكم بدم الحيض ولم يعلقه بالسن، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وهذا قول له وجاهته، لكن يمكن أن يقال الأصل أن المرأة لا تعتبر بالدم الذي يأتيها بعد 50 إذا كان مضطربا، لكن إن كان مضطردا منضبطا فإنها تعتبره دم حيض. ولذا يقال ما تراه، الأصل أن المرأة لا تحيض بعد 50، وما تراه من الدماء بعد سن 50 فإنه دم استحاضة وليس دم حيض، إلا إذا كان منضبطا، فلو أنها كانت تحيض في كل شهر حيضة مدة 7 أيام فلما بلغت 51 أصبح الدم يأتيها بدل ما يأتيها كل شهر مرة يأتيها كل 4 أشهر مرة، هنا اضطرب، فإذا اضطرب يعتبر الدم دم استحاضة. ولذا يقال الحيض الأصل أنه لا يكون بعد 50، لكن إذا استمر بوقته وصفته وهيئته فإنه يأخذ حكم دم الحيض، وهذا نادر جدا. قال ولا مع حمل، الحامل لا تحيض، فما تراه الحامل من الدماء يعتبر دم فساد لا دم حيض، لأن الدم ينصرف إلى غذاء للجنين. وقد جاء في ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فإن الحبل لا تحيض، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وهناك رواية عن الإمام أحمد قال بها طوائف من أهل العلم واختارها شيخ الإسلام أن الحامل يمكن أن تحيض، ولذا يقولون مثل ما يقولون في الحائض بعد 50، قالوا إن حاضت فننظر، إن كان حيضها منضبطا مضطردا على هيئته ولونه وصفته فإنه يأخذ حكم الحيض، وإن كان مضطربا في لونه أو عدده أو هيئته فإنه يعتبر دم استحاضة. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. نعم. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. نعم، هنا أشار إلى مسألة مهمة، وهي ما أقل الحيض وما أقل الطهر. عندنا حيض وعندنا طهر. الآن عرفنا أقل سن تحيض فيه المرأة وهو 9، وأكثر سن تحيض فيه المرأة 50. وهل الحامل تحيض؟ قال لا، هذا الأصل. لكن ما خالف ذلك ننظر هل هو مضطرب ولا مضطرب. إن كان مضطربا لا نلتفت إليه، يأخذ حكم المستحاضة. وإن كان مضطردا منضبطا، وهذا نادر جدا، لكن لو حصل هذا، لو حصل إن كان مضطردا منضبطا فالمذهب يقولون ليس بحل. والقول الثاني هو قول شيخ الإسلام، وهو قول قوي، أنه حيض لكن يقال به إن كان مضطردا منضبطا. هنا مسألة أيضا مهمة جدا، أقل الحيض وأكثره وغالبه. أقل مدة الحيض يوم وليلة، فما كان دونه فإنه يعتبر دم فساد. فلو أن امرأة رأت دما لمدة 3 ساعات ثم رأت الطهر، نقول هذا الدم دم استحاضة، تصلي فيه، وكذلك أيضا تصوم وتفعل كما تفعل الطاهرات، يأخذ حكم الاستحاضة. أقل الحيض يوم وليلة، فما زاد عن فما نقص عن ذلك فإنه ليس بحيض. وأكثره 15 يوما، فما زاد عن 15 يوما فإنه دم استحاضة، ما زاد عليه فإنه دم استحاضة. فلو أن امرأة جلست 16 يوما والدم ينزل معها، وقال ما زاد على 15، تغتسلين وتأخذين حكم المستحاضات كما سيأتي بيانه. وغالبه 6 أو 7. الغالب أن المرأة تحيض في الشهر حيضة وتطهر طهرا، فإذا حاضت 6 أيام طهرت 24 يوم، وإذا حاضت 7 أيام طهرت 23 يوم. ولذا قال وغالبه 6 أو 7، كما قال عليه الصلاة والسلام فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. هذا ما يتعلق بالحيض. أما ما يتعلق بالطهر فأشار المؤلف أيضا إلى أقل الطهر وأكثره وغالبه. سننظر الآن الثمرة من هذا الضابط. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فيمكن أن تنقضي العدة في شهر، يمكن أن تنقضي عدة المرأة في شهر، بمعنى تحيض يوم وليلة ثم تطهر 13 يوم، هذا لكم 14، ثم تحيض يوم وليلة 15، ثم تطهر 13 يوما، كم ذولي؟ ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر. ولذا يعني يمكن أن تطهر المرأة من العدة في شهر واحد. على قول الحنابلة رحمهم الله، هناك من أهل العلم يرى أن أقل الطهر 15 يوما، وهذا قال به كثير من أهل العلم. لكن الآن نقول المذهب يرون أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فلو أن امرأة طهرت ثم بعد 12 يوما رأت دما، قالوا هذا دم استحاضة، هذا دم استحاضة. فإذا طهرت ورأت علامة الطهر ثم بعد 5 أيام نزل معها دم، قل هذا دم استحاضة وليس دم حيض. دم الحيض لا بد أن لا بد أن تمضي المدة بين الحيضتين، لأنه دم جبلة وطبيعة. أما الدماء التي تخرج دم الاستحاضة فهذا دم علة وفساد، أحيانا قد يكون اضطراب في الرحم، قد يكون أسباب معينة فينزل معها دم. وعليه يقال أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فما كان أقل من ذلك فإنه يعتبر دم استحاضة. غالبه بقية الشهر. الغالب أن المرأة تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة، فإذا حاضت 6 أيام طهرت 24 يوم وهكذا. ولكن قد يوجد من النساء من تزيد أو تنقص، فمن النساء من تحيض في كل 2 شهر مرة، ومنهن من تحيض في كل 4 أشهر مرة، ومنهن من تحيض في الشهر الواحد أكثر من مرة. قال: ولا حد لأكثره. فلا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولذا من النساء من تجلس 2 شهر لا تحيض، ومنهن من ينقطع عنها الحيض 1 سنة كاملة. وعليه نرجع الآن لهذا التقسيم. الحيض عندنا أقل، له أقل وله أكثر وله غالب، والطهر له أقل وله أكثر وله غالب. فالحيض أقله 1 ليلة، ما نقص من الدماء الذي تراه المرأة يعتبر استحاضة، وأكثره 15 يوما، ما زاد من الدماء استحاضة، غالبه 6 أو 7 أيام. أما بالنسبة للطهر فأقله 13 يوما، ما نقص يعتبر دم استحاضة. فلو أن امرأة كان لما بين حيضها الأول وحيضها الثاني 10 أيام، نقول الدم الذي رأيتي لا تعتبرين فيه، اعتبري دم استحاضة، تصلين وتصومين وتأخذين حكم المستحاضات. وأكثره هل له حد؟ لا حد. والغالب أنه بقية الشهر، الغالب أنه بقية الشهر. بالنسبة لهذه الضوابط من الجيد أن تتمسك بالمذهب، لأنه مبني على الغالب ومبني على اعتبار ما يحصل من النساء، وليس في النصوص نص صريح في بيان أكثر الحيض أو أقله، أكثر الطهر أو أقله، وإنما هو فهم للنصوص. فلو دخلت في الخلافات في هذا احترت أصلا أكثر في مسائل الحيض. ولذلك من الجيد أن تتمسك بأصل، تتمسك بأصل، هنا تستطيع أن تميز، وأيضا تتمسك بأصل بنى عليه العلماء مسائل، وتمسكت بأصل عليه توارد عليه العلماء، فهذا أضبط لك في مثل هذه المسائل التي يتفرع عنها أشياء كثيرة. وهذا الكلام في بيان أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره سينبني عليه مسائل كثيرة جدا، وينبني عليه الفصل في أسئلة كثيرة تأتي من النساء، يضاف إليه ضابط الطهر كما سنبين بعد قليل. نعم. ويحرم بالحيض أشياء. نعم. منها المرأة إذا حكمنا بحيضها في الدم الذي نزل معها يحرم بنزول الحيض 9 أشياء. منها الوطء في الفرج. الأول الوطء في الفرج، فلا يجوز لزوجها أن يطأها في فرجها لقول عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب المباشرة، يقال الصحيح من أقوال أهل العلم أن المباشرة للحائض إذا لم يكن ثم وطء أن ذلك جائز، لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فما دون النكاح مثلا المباشرة، التقبيل ونحو من ذلك، كل ذلك جائز، لا يحرم عليه إلا جماعها. والطلاق هذا الثاني، يحرم الطلاق حال الحيض، وهذا قول جماهير العلماء، قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يحرم الطلاق. فإذا طلق حال الحيض فهو طلاق محرم. ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض ثم أمره أن يراجعها. لو قال قائل: هل يقع الطلاق أو ما يقع؟ فقال: هم لا يبحثون هنا، هم الآن يتكلمون على المحرمات، أما هل يقع طلاق الحائض أو ما يقع فهذه مسألة يرجئونها إلى موضعها مع أحكام الطلاق، تجدها أو تجدها في كتاب الطلاق. وخلاصتها أن الأئمة 4 يرون أن طلاق الحائض يقع، أن طلاق الحائض محرم ويقع، حكمه التكليفي محرم، حكم الوضع هل هو صحيح أم فاسد؟ قالوا صحيح. ومن الأدلة على ذلك أن ابن عمر أمر أن يراجع امرأته وهي حائض لما طلقها وهي حائض، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفتي من طلق امرأته وهي حائض أن طلاقه قد وقع. وخالف في هذه المسألة بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، لكن المذهب كما هو قول الأئمة الأربعة أنه طلاق محرم طلاق بدعي ومع ذلك يقع. نعم. والصلاة، نعم، يحرم على المرأة أن تصلي صلاة فريضة أو صلاة نافلة، بقوله عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. والصوم، نعم، يحرم على الحائض أن تصوم، بقوله عليه الصلاة والسلام ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فلو أنها حاضت في آخر وقت الصيام وجب عليها أن تفطر، هي أفطرت أصلا، أفطرت شرعا. والطواف، والطواف، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف لا طواف فريضة ولا طواف نافلة، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قد يقول قائل طيب وإذا كان ثم حاجة أو كان ثم ضرورة؟ قال هذه مسألة فرع من فروع أحكام الحج يتكلمون عليها في الحج، لكن هنا الأصل أنه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. وقراءة القرآن، نعم، السادس قراءة القرآن. قراءة القرآن حال الحيض المذهب وبه قال جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولو من صدرها، والدليل قالوا أنه جاء في السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهذا حديث أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف. هناك قول ثاني في هذه المسألة وهو أقوى والله أعلم، أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل، وهذا رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وهو الذي ذهب إليه البخاري، والدليل أنه مع عموم البلوى، مع عموم البلوى بالحيض عند النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حديث صحيح في نهي الحائض عن قراءة القرآن، وأما الحديث الذي سبق فقد أخرجه الترمذي وإسناده ضعيف. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فيجوز لها أن تفعل كل ما يفعله الحاج ولا تمنع إلا عن الطواف أو ما دل دليل صحيح آخر. الصلاة دل دليل صحيح، الصيام دل دليل صحيح، أما بالنسبة للقرآن لقراءة القرآن من وراء حائل فلم يأتي دليل صحيح يمنعها من ذلك. وقياس الحائض على الجنب في منعه من قراءة القرآن قياس مع الفارق من أوجه عديدة ليس هذا مجال بسطها، ولذا الأظهر أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لكن من وراء حائل أو من صدرها. ومس المصحف، نعم، هذا السابع، لا يجوز للحائض أن تمس المصحف إلا من وراء حائل، وبهذا قال جمهور أهل العلم، والدليل على ذلك ما جاء في حديث عامر بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، تقدم بيانه فيما يحرم على المحدث، وذكرنا أن من حدثه حدث أصغر، مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز له أن يمس القرآن إلا من وراء حائل، واستدلوا بهذا الحديث وبالآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الأثر قال طبعا في كتاب عمرو بن حزم يقول الإمام أحمد أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. واللبث في المسجد، نعم، الحائض تمنع من اللبث في المسجد، والدليل على ذلك حديث أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدنا الخير وجماعة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، وهذا ظاهر في النهي، وكذلك قول عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني تقفين في عرفة في مزدلفة تبيتين في منى ترمين الجمار لكن الطواف البيت ما تطوفين. وهناك أدلة أخرى تدل على هذا، ولذا أظهر أقوال أهل العلم وبه قال أكثر العلماء بل هو قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن الحائض لا يجوز لها أن تلبث في المسجد. وكذا المرور فيه إن خاف التلويث، نعم، المرور، مرور الحائض في في المسجد ودخولها فيه لحاجة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى طبعا المرور غير المكث، إن خاف التلويثة كأن مثلا تخاف أن تلوثه بدم لكونها ينزل منها الدم بكثرة ولا وليس معها ما تحجبه فتمنع، لأن المساجد مأمور المسلم بتطهيرها. وإن لم تخف تلويثه فإنه لا بأس أن تمر ولا حرج عليها لكنها لا تلبث. ويوجب الغسل الحيض يوجب ثلاثة أشياء، إذا حصل فإنه يوجب ثلاثة أشياء. ويوجب الغسل والبلوغ الأول يوجب الغسل، إذا طهرت الحائض وجب عليها أن تغتسل غسل المحيض، قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولدلالة السنة في ذلك. والكفارة بالوضوء، قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. والثاني البلوغ، فإذا حاضت المرأة فهذا علامة على بلوغها ولو أن عمرها 9 سنوات. علامات البلوغ للرجل 3: خروج المني، أو بلوغه 15 سنة، أو إنبات شعر العانة. المرأة كالرجل لكنها تزيد علامة الرابعة وهي نزول دم الحيض. والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض. والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخير، وكذا هي إن طاوعت. نعم، الثالث مما يجيبه الحيض لو أن رجلا وطئ امرأته وهي حائض حرم عليه هذا الفعل، لكن هل يلزمه شيء مع الكفارة؟ هل يلزمه شيء مع التوبة؟ يقال يجب عليه أن يتوب لأن هذا محرم وقد ارتكبه، لكن هل عليه كفارة؟ المذهب أن عليه كفارة، وهي دينار أو نصف دينار. والدليل على ذلك أن هذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا أخرجه أبو داود والصحيح وقفه على ابن عباس. حتى على القول بوقفه فإنه قول ابن عباس قول صحابي لم يعلم له مخالف، يشهد له عموم قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فعليه إذا وطئ امرأته وهي حائض لزمه التوبة ولزمه الكفارة. وحتى ولو كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا قالوا يلزمه الكفارة، إذا كان مكرها أو جاهلا أو ناسيا ارتفع عنه الإثم لكن لزمته الكفارة. ولا يباح، هذا المذهب خالف في هذه المسألة بعض أهل العلم. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. نعم، المرأة إذا طهرت من الحيض لكن قبل أن تغتسل حكمها حكم الجنب تماما، يصح أن تصوم ويصح طلاقها ويجوز أن تبقى في المسجد بعد وضوئها إلا في حالات تختلف عن الجنب، منها أنه لا يجوز أن يجامعها زوجها قبل أن تغتسل، لا يجوز لزوجها أن يجامعها لقول الله عز وجل فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فلا بد من طهارة وتطهر فأتوهن من حيث أمركم الله. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها، إذا طهرت المرأة من الحيض وقبل أن تغتسل لا يجوز لها أن تصلي ولا يجوز لزوجها أن يجامعها، وكذلك أيضا الطواف هي ممنوعة منه ومس المصحف ممنوعة منه، لكن لبثها في المسجد بوضوء وطلاق زوجها وصيامها كل ذلك يصح منها. وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. نعم، هنا أشار إلى مسألة مهمة، متى تعرف المرأة أنها طهرت من الحيض؟ لطهارة المرأة من الحيض أحد علامتين: إذا رأت المرأة واحدة منهما فإنها قد طهرت. العلامة الأولى قال: بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. هذا يسمى النشوف التام، النشوف التام، بحيث يتوقف الدم، وإذا احتشت بقطنة ومررت القطنة على المحل ما ترى في أي أثر للدم. فإذا مررت القطنة ولم ترى أي أثر للدم، الآن هذا يسمى نشوف، خلاص أصبحت طاهرة. هذا علامة من علامات الطهر، فإذا طهر المحل، فإذا جف المحل أصبحت طاهرة، ويسمى النشوف التام. وقد بينه بقوله: وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. الثاني: القصة البيضاء. القصة البيضاء ماء أبيض كالجير يخرج بعد ارتفاع الحيض يقذفه الرحم، دلالة على أن الحيض قد انقطع. تعرفه النساء، لكن هذا ليس كل النساء تراه. ولذلك يقول الإمام مالك: سألت النساء عن القصة البيضاء، فإذا هو أمر معلوم يعرفنه، معلوم عندهن يرينه عند الطهر، لكن ليس كل النساء تراه. كل النساء ترى النشوف التام، لكن ليس كل النساء ترى القصة البيضاء. وعليه يقال: أما بالنسبة للنشوف التام، للنشوف، فإن كان ثم علامة على أنه طهر، فبمجرد النشوف التام المرأة تعتبر نفسها قد طهرت. مثل أن يكون في آخر مدة الحيض، لما المرأة تحيض 6 أيام، في آخر مدة الحيض مرت القطنة على المحل فرأت أن القطنة نظيفة ما فيها أي شيء، خلاص طهرت، ما يلزم أن تنتظر لها 5 ساعات ولا 6 ساعات ولا يوم وليلة ولا غيره، لأن هناك قرينة تدل على أن هذا طهر إذا كان في آخر زمن الحيض. وأما إن كان النشوف في وسط الحيض فإن المرأة تنتظر حتى يغلب على ظنها أنه نشوف، والمرأة تعرف من نفسها ذلك، تعرف إذا انقطع هل يبقى وقت وقتين أو غير ذلك، واضح هذا؟ وأما بالنسبة للقصة البيضاء فبمجرد رؤيتها لها يعتبر هذا طهر، وهذا شيء جعله الله عز وجل الرحم يقذف، يقذف لينظف، فيعني له لخروج الحيض حكم كثيرة، والله جل وعلا قد جعله لحكمة، وهو أمر كتبه الله على بنات آدم، والأطباء يتكلمون عن هذا الأمر ويذكرون حكمه، لكن إذا تنظف المحل قذف الرحم شيئا مثل الماء الأبيض، يكون على ما تعرفه المرأة، هذا حتى لو لم ترى نشوفا كافي. أما بالنسبة للنشوف فكما ذكرنا هنا ضم الآن علامة الطهارة مع أقل مدة الحيض وأكثره، وأقل مدة الطهر وأكثره، تتضح لك مسائل كثيرة قد تضطرب عند المرأة. فإذا سار الإنسان على وفق هذه الضوابط غالبا لا يكون عنده اضطراب ولا اختلاف. نعم. وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. نعم، المرأة الحائض إذا طهرت قضت الصوم الذي ترك الصوم الواجب الذي تركته حال حيضها. أما الصلوات التي مرت عليها حال حيضها فإنها لا تقضيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولقول معاذة رحمها الله قالت لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الصلاة التي تمر على المرأة الحائض لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى لو أن امرأة طهرت، إذا طهرت المرأة هل يجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وما يجمع معها، أم لا يجب عليها إلا أن تصلي الصلاة الحاضرة الآن؟ يعني لو أن امرأة طهرت آخر وقت العصر يلزمها أن تصلي صلاة العصر، لأنها الآن طهرت في وقت صلاة العصر، واضح؟ هذا لا يسمى قضاء، هذا أداء، هذا لا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء. لكن هل يلزمها أن تصلي الصلاة وما يجمع معها، تصلي العصر مع الظهر، أم يقال لا يلزمها إلا صلاة العصر؟ هنا اختلف نظر العلماء هنا على حسب فهمهم لقوله كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة إذا طهرت وجب عليها أن تصلي الصلاة التي أدركت وقتها وتصلي التي قبلها إن كانت تجمع معها. طيب الدليل؟ قالوا هذا مروي، هذا مروي عن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عباس، فإذا طهرت قبل الغروب مثلا صلت العصر والظهر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت العشاء والمغرب. وأيضا قالوا لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، حال العذر يجوز الإنسان أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وهذا أحوط للتعليل وللأثر. ومن أهل العلم من قال لا يلزمها إلا الوقت الذي طهرت فيه، قالوا لعموم قوله كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن القول الأول قالوا هذا ليس قضاء، لأن الوقت أصبح الآن أشبه بالوقت الواحد، فأحيانا تختلف أنظار أهل العلم في مسألة وكلهم لا يعارضون حديثا، لكن جوابهم وتوجيههم بهذا الحديث يختلف. فإذا كان في مثل هذه المسألة خلاف تحتمل أقوال أهل العلم هذا أو الدليل يحتمل هذا ويحتمل هذا، نظرنا هل هناك آثار ترجح؟ فإن كان ثم آثار عن الصحابة قوينا القول بآثار الصحابة، فإذا دعمه شيء فيه احتياط للعبد وبراءة لذمته رجح القول أكثر وأكثر. وهنا قول الجمهور يدعمه أثر ابن عوف وأثر ابن عباس، ويدعمه الاحتياط للمرأة في صلاتها، ولذلك يقال إذا طهرت في صلاة العصر تصلي العصر والظهر، واضح؟ عكس هذه المسألة أيضا تمر معنا. نعم. فصل. ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. نعم، المؤلف أشار هنا إلى لما انتهى من الكلام على أحكام الحيض أكثره وأقله وأغلبه، وما الذي يحرم على المرأة الحائض وما الذي يوجبه الحيض، أشار هنا إلى النوع الثاني من الدماء وهو الاستحاضة. والاستحاضة، دم الاستحاضة هو دم يخرج من المرأة من عرق يقال له العادل. والمرأة المستحاضة هي من ترى دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا دم نفاس، إيش تفعل فيه؟ يأخذ أحكام المستحاضة، تأخذ أحكام الطاهرات تماما إلا في 3 مسائل. قال من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. لما؟ لأن المذهب يرون أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، فإذا كان 16 يوما فال15 يوما حيض، وال16 هذا يعتبر دم استحاضة. ودم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض، أقول في لونه ووقته ومكان خروجه. تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تميز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم، أشار هنا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، لكن المذهب هو الذي أشار المؤلف إليه وبه قال جمهور أهل العلم رحمهم الله، وهو قول قوي وتدعمه الأدلة، ولذلك سنوضحه. المرأة المستحاضة إلى أي شيء ترد؟ هل ترد إلى تمييزها، أو ترد إلى عادتها المنضبطة، أو ترد إلى عادة أغلب نسائها؟ الأظهر ما ذكره المؤلف وبه تجتمع الأدلة، فيقال المرأة المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى طبعا هذا المذهب وبه قال جمهور أهل العلم وسنعرف دليله. الحالة الأولى أن تكون معتادة، وهي من كانت لها عادة منضبطة قبل أن تستحاض، مثل امرأة جلست 5 سنوات وهي حائض، وهي تحيض وليس معها حيضا منضبطا، 5 سنوات وحيضها يأتيها في كل شهر مرة، يأتيها 7 أيام، وقد يأتيها في أول الشهر، يأتيها من أول الشهر إلى 7، ثم بعد ذلك تطهر، هذه تعتبر معتادة لها، هذه معتادة، وهي من لها عادة منضبطة ثم طرأ عليها دم الاستحاضة. واضح؟ فنقول المرأة إن كانت معتادة، وهي من كان لها عادة مستمرة منضبطة، فهذه ترجع إلى عادتها، تجلس مقدار عادتها المنضبطة السابقة وتحسب ما بقي طهر، إذا انتهت عادتها المنضبطة تغتسل وتحسب ما بقي استحاضة. وبهذا قال جمهور أهل العلم، رجحه شيخ الإسلام، والدليل على ذلك ما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش لما استحيضت: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. الآن ردها إلى عادتها. وكذا عند مسلم قال لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فإذا كان لها عادة معلومة وأقراء معلومة فترجع إلى عادتها، إن كان لها عادة معلومة منضبطة فتجلس أيام عادتها المنضبطة والباقي تعتبر دم استحاضة. الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة منضبطة، كأن تكون امرأة قبل أن يأتيها دم الاستحاضة، قبل أن تختلط عليها الدماء، تقول: أنا مرة يأتيني الحيض 5 أيام، ومرة يأتيني 10 أيام، أو مرة يأتيني في الشهر مرة، ومرة في الشهرين مرة، يعني عادتها كانت مضطربة. فإذا لم يكن لها عادة منضبطة أو كانت مبتدئة، لأن تكون أول ما نزل عليها دم الحيض استمر معها دم الاستحاضة، أو كان لها عادة منضبطة لكنها نسيتها، فهذه ترد إلى تمييزها الصالح إن وجد. نقول ارجعي إلى تمييزك، لقوله عليه وعليه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان، لما قالت فاطمة بنت أبي حبيش وكانت تستحاض، قال: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. إذا كانت غير معتادة على أي حال كانت، مبتدئة أو نسيت عادتها أو لها عادة مضطربة، وكان لها تمييز صالح فترد إلى تمييزها. نقول انظري، إذا قالت: أنا لي تمييز صالح، بمعنى تقول: أنا من كل شهر أرى دم الحيض بلونه، ثم بعد ذلك يتغير الدم ويصبح دم يعني فاتح، نقول: الدم الذي تميزينه هذا دم حيض، فإذا تغير لون الدم أصبح دم استحاضة. الحالة الثالثة: إذا ما كانت تستطيع أن تميز، تقول: أنا ما أعرف أميز، فهنا ترد إلى عادة أغلب نسائها، وعليها يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. الحديث خلاصته أن المرأة المستحاضة لا تخلو من 3 حالات على قول الجمهور: ترد أولا إلى عادتها المنضبطة إن كانت تعرفها، فإن لم توجد فترد إلى تمييزها الصالح إن وجد، فإن لم يوجد فترد إلى عادة أغلب نسائها، تجلس 6 أيام أو 7 أيام كأغلب نسائها، أغلب عماتها، خالاتها، أخواتها، أمها، من أول الشهر، من أول كل شهر تجد ستة أيام أو سبعة أيام تعتبرها حيض، والباقي تعتبرها استحاضة. هذه مسألة كبيرة جدا، خلاف أهل العلم في تقديم أحد الحالتين الأوليين. من أهل العلم من يقول ترد إلى تمييزها إن كان لها تمييز صالح، إن كان لها تمييز صالح ولو أن لها عادة منضبطة سابقة يقولون نترك العادة المنضبطة ونردها إلى تمييزها، ثم يعللون طبعا ولهم دليل، لكن لهم تعليل أيضا. والجمهور قالوا إن كان لها عادة منضبطة لم تختل، وهذا نادر في زماننا، لكن لو فرضنا فعليها يحمل ما في البخاري، عليها يحمل ما في البخاري: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين التحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي الحديث. وعليه نقول المذهب، أعد كلامه حتى نفهمه: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم، المرأة المستحاضة إذا طهرت من الحيض تغتسل غسل المحيض، ثم تغسل المحل وتنظفه، ثم تأخذ حكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. نعم، المرأة المستحاضة كالطاهر، تصلي وتصوم وتعتكف وتجلس في المسجد وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت، وقد حكى إسحاق بن راهويه إجماع العلماء على هذا، إلا أنها تخالف الطاهرات في 3 مسائل بدأ المؤلف بذكرها. الأولى قال تتوضأ في وقت كل صلاة، هذا الأول، أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت الظهر ثم لا يضرها وجود الدم، فإذا دخل وقت العصر تتوضأ ثم لا يضرها خروج الدم، إلا إذا أحدثت بحدث آخر كأن يخرج منها ريح أو تأكل لحم إبل أو غير ذلك. وهذا قول جمهور أهل العلم، فيه قال الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي، واستدلوا برواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قالوا والأصل في الأمر الوجوب. من أهل العلم من قال إن وضوء المستحاضة ليس لكل وقت ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب والاستحباب، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولهم دليل وتعليل. من أدلتهم، من طبعا تعليلاتهم، أن المستحاضة حدثها دائم ليس بيدها، لا يرتفع الحدث بالوضوء فيكون الوضوء في حقه مستحبا. قالوا لو توضأت فالدم ما زال مستمرا، فالوضوء في حقه تحصيل كمال لا تحصيل شر. أيضا قالوا رواية البخاري المذكورة معلولة، قد أعلها الإمام مسلم، كذلك النسائي والبيهقي وأبو داود وغيره، وحكموا عليها بالإدراج وأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا خروج الدم ليس بإرادتها، والشرع لا يكلف الإنسان بشيء ليس بإرادته ولا يؤاخذه بذلك، وألحقوا بالمستحاضة كل من به حدث دائم، كمن به سلس بول أو سلس ريح، والخلاف رأيته الآن. جمهور أهل العلم يرون أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وهكذا من به سلس بول، وهذا هو الأحوط للإنسان. لكن لو شق عليه يأتي معنا الأمر الثاني، يأتي معنا الحكم الثاني، وهو هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن المرأة المستحاضة يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين، يجوز أن تجمع بين الصلاتين، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة إلى هذا الأمر، فإذا شق عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة جاز لها أن تتوضأ لصلاة الظهر وتجمع الظهر مع العصر، صلاة المغرب تجمع المغرب مع العشاء، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لحمنة بنت جحش أن تجمع بين الصلاتين. وكذا يفعل كل من حدثه دائم، كل من حدثه دائم كمن به سلس بول أو سلس ريح فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة، ثم لا يضره ما خرج منه من الحدث. لكن لو قال قائل: إذا توضأت لوقت الصلاة هل يلزمها، أو توضأت لوقت صلاة الظهر هل يلزمها أن تنظف المحل أو لا؟ المذهب قالوا: لا يلزمها تنظيفه، لا يلزمها، لا يضرها ما خرج منها، لأن النجاسة مستمرة ولا يستطيع الإنسان إزالتها، لا يستطيع الإنسان إزالتها، ولذلك لا يؤاخذ بها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المستحاضة بتنظيف المحل عند وقت كل صلاة. ويحرم وضع المستحاضة ولا كفارة. هذا الفرق الثالث من الفروق بين المستحاضة وبين الطاهر، أن المرأة المستحاضة المذهب يقول لا يجوز لزوجها أن يجامعها ولا كفارة فيه. والدليل طبعا قالوا روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا قالوا هو دم وأذى كدم الحيض، ولكن هذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أن المرأة المستحاضة يجوز لزوجها أن يجامعها، وأما قياسه على الحيض فهو قياس مع الفارق. وأيضا ثبت أن الله عز أو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن، أو أن النبي صلى الله أو كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدة نساء كنا يستحضن، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 17 امرأة كنا يستحضن، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أزواجهن أن يطؤوهن، وما سكت عنه فهو عفو. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، والاستحاضة ليست حيضا. والنفاس نكمل فقط، والنفاس لا حد لأقله وأكثره، لا حد لأقله وأكثره 40 يوما. لو تفصل بينهما. والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان. فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر، لكن يكره وضعها فيه. نعم، أشار المؤلف إلى النفاس، والنفاس هو دم يخرج من المرأة حال الولادة أو قبلها بزمن يسير، فما يخرج منها قبيل الولادة بزمن يسير مرتبط بالولادة يأخذ حكم النفاس، الدم الذي يخرج من المرأة عند طلق الولادة. أولا النفاس قال لا حد لأقله، فلو أن امرأة بقي معها دم النفاس يوما وليلة ثم طهرت تعتبر طهرت من النفاس وتأخذ حكم الطاهرات، يجوز لزوج يجب عليها الصيام ويجب عليها الصلاة إلى غيرها من الأحكام المتعلقة بالطاهرات، إلا فيما يتعلق بالوضع، هذه مسألة سيذكرها المؤلف. ولذا روى البخاري في التاريخ الكبير أن عائشة رأت امرأة ولدت فلم ترى دما، فقالت: أنت امرأة قد طهرك الله، فلا حد لأقل النفاس. وأكثره 40 يوما، أكثر النفاس اختلف العلماء فيه على 3 أقوال، أظهرها ما ذكره المؤلف، من العلماء من قال أكثره 60 يوما، ومنهم من قال لا حد لأكثره، ومنهم من قال أكثره 40 يوما، وهذا هو الأظهر، هذا هو المذهب. والدليل على ذلك أنه لم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم خلاف فيه، فقد جاء في السنن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في نفاسها أو بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. يقول الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. طيب ما زاد على الأربعين؟ محل خلاف. وهذا المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم فنقتصر على ما روي عن الصحابة. وعليه يقال ما زاد على الأربعين تعتبر دم إيش؟ دم استحاضة، تصلي وتصوم وتأخذ أحكام الطاهرات تماما، إلا فيما يعني ذكرناه من المسائل الثلاث. قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. متى تعتبر المرأة أن الدم الخارج من بطنها بنزول جنين دم نفاس؟ الضابط في هذا أن المرأة إذا خرج منها جنين، خرج منها سقط نظرنا، فإن تبين في السقط خلق إنسان فهو دم نفاس، وإن لم يتبين فيه تخليق فهو دم استحاضة. ننظر، إذا تبين فيه مثلا، لو تبين فيه جزء من الخلق، لو تبين فيه خلق يد أو رجل أو رأس، يعتبر الدم الخارج معه دم نفاس. أما إذا كان مجرد قطعة لحم أو قطعة دم ولم يتبين فيه تخليق فهذا دم استحاضة وليس دم نفاس. لو قال قائل، لو أن المرأة لم ترى الدم، أحيانا المرأة ما ترى السقط، يقال المرأة لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن ترى في الجنين تخلق فالدم دم نفاس، والثاني أن ترى الجنين ولا ترى فيه تخلق فالدم دم استحاضة، الحالة الثالثة أن لا تراه، تقول أنا ما أدري أخذوه من المستشفى ولا أعلم، يقال تنظرين إلى المدة، تنظرين إلى المدة. والأصل أن الجنين من اليوم الأول إلى 80 ما في تخلق، ما في تخلق يرى بالعين، لأنه في 40 الأولى نطفة، وفي الثانية علقة أي قطعة دم، وفي الثالثة مضغة مخلقة وغير مخلقة، ولذا قال تعالى مخلقة وغير مخلقة. والحالة الثانية ما بين أو ما بعد 120، هذا قطعا الجنين متخلق، نجزم أنه متخلق. والحالة الثالثة ما بين 80 إلى 120 فهذا قد يكون متخلق وقد يكون غير متخلق. ولذا قال الله عز وجل حينما ذكر تخلق الجنين وتنقله في بطن أمه، قال نطفة ثم قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة. النطفة لا تتخلق، والعلقة لا تتخلق، النطفة من اليوم الأول إلى 40، والعلقة من 40 إلى 80. فإذا جهلت ننظر، إن كان عمره 80 يوم قطعا ليس متخلقا، وإن كان عمره فوق 120 يوم قطعا هو متخلق، وإن كان بينهما نقول تحرر. والغالب أنه في أوائل الأربعين الثالثة يبدأ التخلق ويبدأ يتبين فيه، وفي أواخره يظهر للعين المجردة. قال فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر. لو تخلل الأربعين نقاء، يعني في 20 اليوم الأولى في آخرها رأت نقاء نشوف كامل، تعتبر نفسها طهرت، قال فهو طهر، تغتسل وتصلي وتصوم. قال لكن يكره وطؤها فيه. إذا رأت المرأة نقاء في 40 فتغتسل وتصلي، لكن هل يجامعها زوجها؟ قالوا يكره جماعها. ما دليلهم؟ قالوا لورودي عن عثمان ابن أبي العاص أنه كان يقول للمرأة من نسائه إذا نفست لا تقربيني 40 ليلة. وأيضا قالوا الاحتمال أن يرجع الدم، والقول بالكراهية هنا محل نظر أيضا، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وكذلك أيضا قول عثمان ابن أبي العاص ليس فيه الكراهية، وإنما هو نهي لامرأته أن تقربه، وليس فيه نصه على الكراهية، والأصل أنها طهرت فيجوز لزوجها أن يجامعها ولا كراهية في ذلك. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول. نعم، المذهب أن المرأة تعتبر، يعني أن المرأة إذا ولدت توأما فمتى تبدأ تحسب مدة النفاس؟ قالوا من الأول. وكم تجلس؟ 40 يوما. 40 يوما هذا أكثر النفاس إذا كان متصلا، فإذا كان بين الأول والثاني 20 يوما فتحسب من الأول 40 يوما. فإذا مضى على ولادتها الأول، ولادتها الأول 40 يوما والدم متصل فاعتبر نفسها قد طهرت. ولذا قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، هذا ضابط. يذكرون مسألة قليلا ما تقع لكن من باب البيان. فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. لماذا؟ لأن أكثر النفاس 40 يوما وقد انقضى نفاسه. وفي وطء النفس ما في وطء الحائض ويجوز. نعم. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن النفساء تأخذ أحكام الحائض تماما، لو أن رجلا وطئ امرأته حال نفاسها حرم عليه ولزم الكفارة. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. نعم، هنا أشار إلى مسألة وهي هل يجوز للرجل أن يشرب دواء يقطع الشهوة عنه أو يخففها؟ يقال شرب الرجل لدواء مباح يخفف الجماع أو يقطعه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يشرب ما يقطع الشهوة بالكلية، هذا ممنوع. قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل. يقول سعد بن أبي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. الحالة الثانية أن يشرب ما يخفف حدة الشهوة أو يمنعها مدة محددة ولا يقطعها بالكلية، فهذا إذا توفر أمران لا بأس به. الأول أن يكون الدواء مباحا، والثاني أن لا يكون عليه ضرر، فإن كان فيه ضرر فلا ضرر ولا ضرار يمنع منه. المسألة الثانية هل للأنثى أن تشرب دواء ينزل الحيض أو يقطعه؟ قال لا بأس، يجوز للمرأة أن تشرب أو تأكل ما ينزل الحيض دم الحيض أو يرفعه إذا كان لمصلحة ولا ضرر عليها فيه. وهذا قد تفعله النساء أحيانا لتكمل صيامها أو تكمل نسكها أو نحو من ذلك، فإذا لم يكن هناك ضرر عليها ظاهر فلا بأس بذلك. نقف على هذا. طيب، قد يقول قائل وشرب ما يمنع الحمل؟ شرب ما يمنع الحمل هذا يتكلمون عليه في كتاب النكاح حينما يذكرون أن من مقاصد النكاح حصول الذرية، تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك مثل ما ذكرنا الفقهاء رحمهم الله كلامهم دقيق وترتيبهم للمسائل ترتيب ليس عشوائي، يذكرون المسائل ثم يجعلون النظير مع نظيره. فمثلا مسألة الطلاق، حرمة الطلاق حال الحيض يذكرونها في كتاب الحيض، لكن هل الطلاق حال الحيض يقع أو ما يقع؟ ما يذكرونها في كتاب الحيض، يذكرونها في كتاب الطلاق. جواز شرب ما يمنع نزول دم الحيض يذكرونه في كتابي أو حكمه يذكرونه في كتاب الحيض، أما شرب ما يمنع النسل فهذا يذكرونه في كتاب النكاح. وهذا مما يفيد الإنسان، طالب العلم يحتاج أن يدرس الفقه لأنه يرتب المسائل عندك، يجعلها على شكل تخطيط عندك. أحيانا بعض الكتب أو بعض مثلا تأتي إلى بعض شروح أهل العلم للأحاديث، أحيانا شارح الحديث قد يذكر لك مسائل متعلقة بالطهارة ومسائل متعلقة بالطلاق ومسائل متعلقة بالذبائح في كتاب الإيمان، سبب لوجود مناسبتها في الحديث. لكن دراستك لكتاب فقهي ترتب المعلومات عندك وتفهرسها عندك وتجعلها مشجرة، ولذلك الذي يدرس كتابا فقهيا تجده يمكن أن يضبط الشروط ويضبط السنن ويضبط النواقض والمكروهات، ثم أيضا يكون عنده تصور صحيح للأحكام المتعلقة بالذبائح والأحكام المتعلقة بالنكاح وبالقضاء وبالطهارة وغيرها. فلما تقول له ما حكم هذا البيع، أو تأتي بمسألة لا علاقة لها بالبيع، لها علاقة بأكثر من فرع، قد تكون مسألة لها علاقة بالوصية ولها علاقة بالوقف ولها علاقة بالبيع، فأين يجدها؟ هنا تأتي الخبرة بكلام الفقهاء، ما أقرب أصل لها يمكن أن ترد إليه الفقهاء يذكرونها فيه. نقف على هذا والله أعلم.